بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. البلاغة، ما هي البلاغة؟ ماذا نريد من هذا العلم؟ هل هو شيء يختلف عن النحو أو هو يختلف؟ لا شك، فالبلاغة غير النحو. البلاغة زينة الكلام، يعني ربما تقول كلاما متمشيا على قواعد النحو لكن ليس ببليغ، أليس كذلك؟ إذن هي بمثابة الفاكهة بعد الطعام الأساس. الطعام الأساس النحو، وتأتي البلاغة فاكهة. لكن لا يخفاك أن من الفاكهة ما تكون مهمة ويحث عليها الأطباء، ولو أخللت ببعض الفاكهة ربما أصابك نقص في بنيتك. هذه البلاغة أصلها يا إخوان يعني منة من الله عز وجل يمن بها على بعض الناس بحيث يكون بليغا، ولهذا غير مرتبطة بالعلم. أحيانا يتحدث عامي فيقول السامعون ما شاء الله كلام بليغ، وأحيانا يتحدث العالم ويقال كلام ركيك غير بليغ. إذن البلاغة كما قلنا يعني هي زينة المتكلم وأصلها من الله عز وجل، لكن لا بد لما هو أصله فيك من الله لا بد من تهذيبه ولا بد من تطويره ومعرفة مداخل فيه تنمي البلاغة التي عندك أصلا. وهذا هو الذي نهدف إليه من قراءة البلاغة، أن تطور وتفتح لك ما استغلق عليك في هذا الباب. البلاغة كغيرها من العلوم فيها مطولات وفيها مختصرات، لكن الذي بين يديك ما هو؟ زبدة، والزبدة مختصرة، وهي كذلك هذا الكتاب زبدة وهو من أحسن المختصرات. المختصرات كثيرة جدا، لكن وقع الاختيار على هذا لما تيسر من نسخه إلى غير ذلك، وفي كل خير إن شاء الله. نبدأ على بركة الله في قراءة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو المجلس الأول للتعليق على كتاب زبدة البلاغة للشيخ محمد نصيف. قال المؤلف حفظه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه زبدة في البلاغة تعرف بعلومها الثلاثة بعلومها الثلاثة، وتقف وقفات سريعة مع المباحث الرئيسية لكل علم، مع المباحث بعدها الرئيسية، لا الرئيسية اقرأها، مع المباحث الرئيسية، لا اقرأ الحروف الموجودة من غير الزيادة الرئيس، دعوه دعوه. نعم. وتقف وقفات سريعة مع المباحث الرئيسة، نعم، لكل علم، مع المباحث الرئيسة. هذه هو الأفصح في كلمة رئيسة أن تقال هكذا، وإن كان المشهور في استعمال رئيسية، لكن هذه هي الأفصح. مراعيا الاختصار والوضوح والتجوز في التعريفات، وترك بعض المسائل التي يحسن تأخيرها التي يحسن تأخيرها ليعرفها الطالب فيما يدرسه في البلاغة بعد هذه الزبدة، مع مقدمة تمهد للعلوم الثلاثة، والله الموفق. نعم، هذه مقدمة مختصرة بين فيها المؤلف أنه اختصر وراعى الوضوح وراعى التجوز في التعريفات. قال وترك بعض المسائل التي يحسن تأخيرها، وقد وفى المؤلف وفقه الله بما التزم به في المقدمة. قال ليعرفها الطالب فيما يدرسه في البلاغة بعد هذه الزبدة. إذن المؤلف لا يريد منك الاقتصار على هذه الزبدة، لكن تكون مفتاحاً لما بعدها. والإنسان إذا أتى العلم بدرجاته المبسطة سهل عليه بعد ذلك الدرجات العليا. نعم. قال حفظه الله: تحصل بلاغة الكلام باجتماع أمرين: الأول فصاحته، والثاني مطابقته لمقتضى الحال. نعم. لو قال لك إنسان: البلاغة بماذا تحصل؟ نقول بأمرين: الفصاحة ومطابقته لمقتضى الحال، يعني كن فصيحا وليكن كلامك مطابقا لمقتضى الحال، انتهى الدرس. ما معنى فصاحة؟ ما معنى المطابقة؟ سيأتي بعد قليل. لكن اعلم أن البليغ هو الذي يراعي هذين، أن يكون فصيحا ويكون كلامه مطابقا لمقتضى الحال. عكس ذلك ماذا سوف يكون؟ إن أخل بالفصاحة أو أخل بمقتضى الحال فلن يكون فصيحا أو لن يكون بليغا، لن يكون بليغا. إذن بإمكانك أن تقول إن هذه الخطبة أو هذه المحاضرة أو هذا الدرس غير بليغ. لماذا؟ لأحد أمرين: إما لكونه غير فصيح، أو لكونه لم يراعي مقتضى الحال، وسيأتي تفصيل هذا. نعم. أما فصاحته فترجع إلى ثلاثة أمور: الأول سهولة النطق، الثاني وضوح المعنى، الثالث صحة البناء والتركيب اللغويين. وفي مقابل ذلك عيوب تخل بالفصاحة في الكلمة أو الكلام، ومن تلك العيوب التعقيد المعنوي. طيب، إذا هذه الفصاحة، قال سهولة النطق يعني الكلمة سهلة النطق، الذي يريد أن يقولها ما تصعب عليه، إنما يلفظها بسهولة. وهذا موجود، موجود أن هناك كلمات، بل هو الأصل أن تكون سهلة تأتي على اللسان منسابة، وأحياناً بالعكس تكون كلمة صعبة، وربما الإنسان يعني يحتفز حتى يقولها، وربما يتدرب عليها، وربما يقولها مرتين، كل مرة لها نطق. لماذا؟ لصعوبتها. فهذه تخالف الفصاحة، لا بد أن تكون سهلة. سئل أعرابي: أين تركت دابتك؟ فقال: تركتها ترعى الهعخع. وش هو الهعخع؟ وش يا أبا مالك؟ نبات أو المرعى. يلا يا أغوص قل الكلمة هذه صعبة جدا. إذا هذه الكلمة مخالفة للفصاحة لأن غير سهلة، صعبة. كذلك وضوح المعنى، المثال هذا للثنتين غير سهلة وغير واضحة المعنى. لولا أننا استعنا بالسياق ربما بقيت مغلقة علينا، لا أدري ما معناها. صحة البناء والتركيب اللغوي سيأتي بعد قليل. قال: وفي مقابل ذاك عيوب تخل بالفصاحة في الكلمة أو الكلام، ومن تلك العيوب التعقيد المعنوي. ماذا يريد؟ اقرأ. وهو أن يريد المتكلم بكلامه غير ظاهره، غير ظاهره، لكنه يصوغه صياغة يعسر معها فهم مراده، مثل قول القائل: نشر الأمير ألسنته، وهو يريد جواسيسه، فيفهم السامع أنه يريد خطباءه المتحدثين باسمه، والصواب أن يقول: نشر الأمير عيونه، كي يفهم مراده. يفهم ضم أوله وفتح ما قبل آخره. ها؟ يفهم؟ أيوة. إيش بعده؟ مراده. نعم. أي نعم. هذا هو التعقيد المعنوي. ألا نشر الأمير ألسنته. نشر إيش معناها؟ معروف. أرسل، والأمير معروف، وألسنته معروف. لكنه الآن لما قال نشر الأمير ألسنته يريد الجواسيس، نقول الألسنة ما يعبر بها عن الجواسيس، الألسنة للمتكلم للخطيب. فإذا قال نشر الأمير ألسنته الذي يتبادر من المعنى أنه بعث متكلمين يخطبون لبيان شيء معين أو لتحذير شيء معين، هذا هو المتبادر. فإذا قال لا أنا أردت العيون والجواسيس، فنقول العرب تعبر عن الجواسيس بشيء آخر. ما هو؟ العيون. نشر الأمير عيونه، فهذا فهم المراد. فهذا مثال للتعقيد المعنوي، أنك تعقد المعنى بكلمة ما جرت العادة باستخدامها. وهذا يعني لو تأملته وجدته في كلام الناس وفي كلام العرب عموما. طيب واصل. وأما مطابقته لمقتضى الحال. انتهينا الآن من النوع الأول. ما النوع الأول؟ تعقيد المعنى. شوف الآن قال تحصل البلاغة باجتماع أمرين، ما الأول؟ الفصاحة. إذن كل الكلام الذي قرأناه داخل في الفصاحة، فالفصاحة تكون بسهولة النطق وبوضوح المعنى وبصحة البناء والتركيب اللغويين. إذا اجتمعت هذه تكون هناك فصاحة، وإذا اختل شيء منها فإنها لا تكون فصاحة. والأمور أحيانا تدخلها شيء من النسبية، ليس باللازم أن تكون يعني حكما عاما. طيب في البيت المشهور الذي يذكر للأعشى الشاعر الجاهلي المعروف يقول: وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شاويل. من حفظ البيت؟ ماذا فيه من المعنى؟ أو ماذا فيه من النقاط اللي ذكر هنا؟ هل سهولة النطق؟ هل نطقها سهل؟ ها؟ يعني نطقها سهل. يتبعني شاو مشل شلول شلشل شاويل، فيها صعوبة في النطق. والمعنى ما معنى شاو؟ الشاوي ما هو أو من هو؟ الراعي. هذا الشاوي شاو مشل، المشل السفود. ما هو السفود؟ معروف. وش السفود؟ عود الشاوي أو صيخ الشاوي. شلول شلشل يعني مثل ما نقول قرم بالشوي، يعني شوي وجيد. الآن اتضح المعنى، لكن بعد ويش؟ بعد ما نقبنا في المعاجم واستخرجنا المعاني. وأن الأعشى يقول أنه ذهب إلى الحانوت إلى الدكان ومعه غلام له، والغلام هذا راعي وطباخ جيد ويشوي شوي زين. خلاص ها؟ أين وقرب؟ هذا هو المعنى. فالبيت كما ترى يعني يذكرونه يعني تطبيقا لما نحن فيه. طيب نتم هذا حتى نقف عليه. وأما مطابقته لمقتضى الحال. وأما مطابقته لمقتضى الحال فيقصد بها أن يقع الكلام مناسبا للمقام، كقول بشار بن برد: ربابة ربة تصب الخل في الزيت. طيب عندكم سقط هنا، ربابة ربة البيت، اكتبوها: ربابة ربة البيت. نعم واصل. ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. ما شاء الله. هذا شعر لمن هو؟ قال لبشار بن برد. بشار بن برد يعني شاعر قوي، فكيف قال هذه الأبيات الضعيفة في معناها؟ ربابة ربة البيت، ربابة اسم جاري عنده، ربة البيت صب الخل في الزيت، يعني الآن دخلنا في المطبخ، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. هذه الأبيات في سياقها ومطابقتها لمقتضى الحال هذه أبلغ من قصيدة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. لمن هذه الأخيرة؟ لامرئ القيس. فهذه أبلغ من المعلقات كلها. لماذا أبلغ؟ لأنها مناسبة لمقتضى الحال. فالكلام حتى وإن كان ضعيفا في ظاهره، لكن إذا راعى في مقتضى الحال فإنه يكون بليغا. وعلى هذا القصائد التي تكون للأطفال، الأناشيد هذه ما فيها معاني كثيرة لكن مناسبة لوضعهم، يعني مثلا أنشود في مدرسته أو في حقيبته، هذه من أبلغ ما يكون. لماذا أبلغ ما يكون؟ لأنه مطابقة لمقتضى الحال. وكذلك يقول مثل هذا الكلام في غيره. طيب نتم هذا حتى ننهي الدرس. فمع أن البيتين خاليان من الأساليب الشعرية الراقية، إلا أنهما يعدان في الكلام البليغ، لأنه خاطب بهما جاريته التي لا تعرف الشعر والأساليب العالية العالية في الكلام هذا. وقد جعل البلاغيون لمطابقة الكلام لمقتضى الحال علما سموه علم المعاني، ولوضوح المعنى والسلامة من التعقيد المعنوي علما سموه علم البيان، ثم وجدوا أمورا يزيد بها حسن الكلام فعقدوا لها علم البديع، فصارت العلوم ثلاثة. إذا هذه مقدمة كما ترى في بيان بماذا تحصل البلاغة. عندك تطبيق في صفحة 7 تنظر فيه إن شاء الله للأسبوع القادم. بارك الله في الجميع.